بارك الله فيكم شيخنا. الأخ عبد العزيز من السعودية كان يسأل عن الفرق بين الخوارج والشيعة. نعم، الخوارج يعني كما يقول صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. يعني الخوارج عكس الشيعة، الخوارج يكفرون عليا بل قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، يعني هؤلاء في ولاة في وادي. نعم. لكن الأصل في الخوارج كانوا مع علي ثم خرجوا عليه. نعم، رضي الله عنه. لذلك بعد التحليل سموا الخوارج. نعم نعم، لخروجهم عليه. نعم، وليس قالوا من الحرورية ويجتمعوا في حروراء. نعم، في هذا الوقت. نعم، بارك الله فيكم. والخلوف فرقات بينهم كثير، وفي أشياء تجمعهم. نعم، خاصة في قضية سب الصحابة وكذا يجتمعون في هذا. نعم، خاصة في بعض الصحابة الذين يعني وقعت في زمانهم فتن كعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة، فهؤلاء تكلم فيهم الخوارج. نعم، والشيء تكلم فيه أولاد علي رضي الله عنه، فبينهما يعني أمور مشتركة. نعم.